بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية يسرها أن تقدم لكم سلسلة في علوم القرآن بعنوان التنوير في شرح مقدمة أصول التفسير للشيخ أبو أويس رشيد الإدريسي حفظه الله تعالى. والآن مع الحصة 24 والأخيرة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذا مع الفصل الأخير من هذه الرسالة، فصل في تفسير القرآن بأقوال التابعين. ابن تيمية رحمه الله لما تطرق إلى طرق تفسير القرآن، تكلم عن تفسير القرآن بالقرآن، ومن تفسير القرآن بسنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام، ثم تطرق إلى تفسير القرآن بأقوال الصحابة، ثم انتقل إلى الحديث عن تفسير القرآن بأقوال التابعين وأفراده بالذكر، لما في ذلك من الخلاف المشهور بين أهل العلم. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة، فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين. فظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية هذا على أن تفسير القرآن بأقوال التابعين في ليش في خلاف، وكما سيأتي بيانه، فإن بعض أهل العلم عد تفسير القرآن بأقوال التابعين من التفسير بالمحفوظ، ومنهم من عد تفسير القرآن بأقوال التابعين من التفسير بالرأي. وسيأتي بكلام عن هذه القضية. المهم، هذا الفصل عقده شيخ الإسلام ابن تيمية للحديث عن تفسير القرآن بأقوال التابعين. هذا الفصل ضمنه شيخ الإسلام ابن تيمية: أولا، حكم أخذ التفسير عن التابعين. تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الفصل عن هذا الفصل، حكم أخذ التفسير عن التابعين، ثم تطرق فيه إلى ماذا؟ إلى التفسير بالرأي. يعني بعد ذلك تكلم عن التفسير الرأي، فقال رحمة الله عليه: فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام. إذن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الفصل الأخير من هذه الرسالة تطرق إلى هذين الأمرين: إلى حكم تفسير القرآن بأقوال التابعين، ومال على حسب ظاهر كلامه إلى أنه يعول على أو يعول على تفسير أقوال على تفسير القرآن بأقوال التابعين، واتطرق ذلك إلى تفسير بالرأي. المشهور عند أهل العلم أن التفسير بالرأي أو التفسير عفوا بالمأخوذ يتضمن أولا تفسير القرآن بالقرآن، يعني هذا اصطلاح له، التفسير بالمأخوذ ويقابله التفسير بالرأي. تفسير بالمأخوذ فيه ماذا؟ تفسير القرآن بالقرآن، تفسير إيش؟ القرآن بالسنة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة، وتفسير القرآن بأقوال التابعين. هذا هو المشهور من جهة الاصطلاح، على خلاف بينهم في تفسير القرآن بأقوال التابعين، هل هو حجة أو ليس بحجة؟ وكما قلنا بعضهم يعد ذلك من التفسير بالمأثور، وبعضهم يعد ذلك من التفسير بالرأي. لكن هذا الاصطلاح كما قلنا شائع مشهور، عندما يقول أهل العلم التفسير بالمأثور، ذلك يشمل القرآن بالقرآن، القرآن بالسنة، القرآن بأقوال الصحابة، القرآن بأقوال التابعين. هنا كما كنت قلت لكم في بعض الدروس مضت أن البعض قد اعترض على هذا الاصطلاح تفسير بالمأثور، ووجه الاعتراض أن تفسير بالمأثور ضمن تفسير القرآن بالقرآن، فكيف يقال عن تفسير القرآن بالقرآن وتفسير بالمأثور؟ هذا أمر، هذا الوجه الأول من الاعتراض. الوجه الثاني أنهم يدخلون في التفسير بالمأثور التفسير بأقوال إيش؟ بأقوال التابعين، وأقوال التابعين خلاف بين أهل العلم، هذا وجه الاعتراض. هناك مقال طيب عموما إن كان مسألة يعني في هذا فيها يعني هذا الاعتراض قد يسلم قد لا، لأن قوله يحفظ العلم تفسير بالمنقول يقصد به المنقول يعني التفسير الذي مبناه على ماذا؟ مبناه على النقل. يدخل في ذلك ايش؟ يدخل في ذلك ايش؟ القرآن، تفسير القرآن بالقرآن. والخلاف الحاصل بين أهل العلم في تفسير القرآن بقوله التابعين لا يضر الصلاح أكثر، إما أن تدخله من الصلاح أو تخرجه من الصلاح، إذا هذا لا يأتي قضية الصلاح عفوا، لا بقريب ولا من بعيد. فهمنا؟ لكن نقرأ ما قال هذا الذي كتب هذا المقال مساحب سليمان الطيار، ثم المقال التفسير بالمقصور نقد بالمصطلح والتفصيل. قال وهنا أنا أقرأ هذا على سبيل الاختصار وصوره هذا الكلام، يقول هو هنا إن المصطلحات العلمية يلزم أن تكون دقيقة في ذاتها ونتائجها، ما نختلف في هذا كقاعدة نظرها، وإلا رفع فيها وفي نتائجها الخلل والقصور. ومن هذه المصطلحات التي حدث فيها الخلل مصطلح التفسير بالمقصور. وفي هذا المصطلح أمران، أنواعه وحكمه. أما أنواعه فقد حدها من ذكر هذا المصطلح من المعاصرين بأربعة، وهذا في نظر وإلا هذا مشهور عن أهل العلم، بل هناك كتب كثيرة سميت في التفسير بالتفسير بالمعصور، منها كتاب السيوط سمى تفسيره التفسير بالمعصور، وضمن ذلك في القرآن بالقرآن في الأقوال الصحابة والتابعين فضلا على تفسير القرآن بالسنة. المسألة فيها نظر يعني تخصص ذلك للمعاصر في نفسه. عليه حال يقول وهنا فقد اشتهى من ذكر هذا المصطلح من المعاصرين بأربعة، هي تفسير القرآن بالقرآن بالسنة بأقوال الصحابة وأقوال التابعين. وغالبا ما يحكي هؤلاء خلاف جعل تفسير التابعي من قبيل المعصور، كما قلت لكم هناك فرق لكم نصف الزرقاني في مناهج الفقه نص على الخلاف الحاصل في هذا القبيل. وأن حكمه فبعض من درج على هذا المصطلح ينتهي إلى وجوب الأخذ به، يعني الأخذ بتفسير أو بأقوال التابعين بتفسير القرآن، وإن فيه ما من السلف من لم يعتد بأخذ الأخذ بتفسير التابعين باعتباره من التفسير بالرأي. طيب قال وأقدم من رأيته نص على كون هذه الأربعة هي التفسير بالمنظور الشيخ محمد بن عبد العظيم الزرقاني، يعني هذا فيه ما فيه كذلك، حيث ذكر تحت موضع التفسير بالمقصور ما يليه وما جاء في القرآن أو السنة أو كلام الصحابة تبين لمراد الله تبين لمراد الله من كتابه. ثم قال وأما ما يقال عن التابعين فيه خلاف بين العلماء، هذا هو نص الزرقاني. قال منهم من اعتبره من المقصور لأنهم تلقوه من الصحابة الغالبين، بمعنى أن بعضهم العلم عجز تفسير القرآن بأقوال التابعين من التفسير بالمقصور. لماذا؟ ما وجهه؟ أين موجود في ذلك المصير مصير؟ قال غالبا ما يأخذ هؤلاء التفسير عن من؟ الصحابة والله. قال منهم من قال إنه من التفسير بالرأي، من التفسير بالرأي، والذين أدوا أقوال التابعين تفسيره للقرآن من التفسير بالرأي يعني لا يأخذون بذلك ولا يعولون عليه، ويعتمدون يعني بعد ذلك على النظر في عمومات الآيات ثم الاعتماد على أقواله قول من يغفل في ذلك. قال ثم جاء بعده الشيخ محمد حسين الذهبي وذكر هذه وعلى أربعة أحكام مصطلح التفسير بالمأخوذ. ثم تطرق وهنا إلى أن الوجه يعني الاعتراض على ذلك أن كيف نقول عن تفسير القرآن بالقرآن ومن التفسير بماذا؟ بالمأخوذ. ثم كما قلنا وجه يعني الاعتراض على أن الأخذ بأقوال التابعين فيها خلاف بين أهل العلم. وهذا فيه ما فيه يعني هذا الكلام وإن كان يظهر فيه نوع من قوة من القوة، لكن فيه ما فيه فقد لا يسلم بصاحبه من كثير من الجوانب. واضح؟ طيب إذا كما قلت لكم قوس الإسلام الدينية هنا فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين حيث لا يجدون تفسير الآية، لأن يعني هذا يكون يعني على سبيل القلة، وإلا غالب الآيات الأدلة تعيش واضحة كما بيناه فيما سلف من كلام شيخ الإسلام. المهم قوله هنا فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين، هذا ينبئ ويدل على ماذا؟ خلاف حاصل بين أهل العلم في الأخذ بأقوال التابعين. لابد أن نحدد مجال هذا الكلام. يعني عندما نقول أن هذا الكلام يدل على وجود الخلال بين أهل العلم في أحد الأحوال التاريخية، ما مجال هذا الكلام؟ لا شك، لكن حتى نحدد المسألة نقول أولا الحالة الأولى في أقوال التابعين إذا أجمعوا على تفسير آية هذا يصير حجة اتفاقا لمحل الإجماع. إذا هذه الحالة الأولى لا يعتبر الإسلام دين ولا بالكلام واضح، حتى الخلاف حاصل بين أهل العلم، هذه أقوال التابعين وتفسير المنصور وتفسير ولا إذا لم يجمعوا، يعني إذا أجمعوا على تفسير آية فنقول هذا حجة محل الإجماع واضح. النوع الثاني أو الحالة الثانية ما نقل عنهم بلا إجماع بينهم، يعني نقل شيء لكن دون يعني نقل الإجماع، بحيث ذلك النقل عنهم تفسير الآية ليس سبيله، يعني ما نقل عن بعضهم تفسير الآية حل الإجماع، نقل عن بعضهم تفسير آية معينة، ذلك التفسير لا يقال من قبل الرأي والاجتهاد ولم يأخذوه عن أهل الكتاب، هذا ايش له حكم؟ هذا له حكم الرفع. إذا قلنا انتبهوا معي الحالة الأولى إذا أجمع هذا حجة يدوم لمحل الإجماع كما قلنا، الحالة الثانية لو يوجد إجماع لكن ذلك المذكور لا يقال بسبب الرأي والاجتهاد ولا يقال ولم يأخذوه عن بني إسرائيل، هذا يقول العلم له حكم الرفع كما قلنا في قول ايش كما قلنا في قول الصحابي اذا قال قولا لم يعرف نقده بني اسرائيل ولا يقال ذلك من جهات الراي والاجتهاد، نقول هذا له حكم الرفع. لكن ما الفرق بين قول الصحابي اذا قلنا له حكم الرفع ننتبه وبين قولنا قول التابعين له حكم الرفع، ما الفرق؟ صحيح، عندما نقول قول الصحابي له حكم الرفع اتصالا لا يكون متصل، لكن قول التابع نقول مرسل فيترجع هذه الحالة الى حكم تخبيب المرسل الذي مضى معنا تفصيل حكم الحديث المرسل. اذا نرجع عندما نقول قول الصحابي له حكم الرفع هذا يكون له حكم الاتصال، قال التابع إلى حكم الرفع نقول هذا مرسل، مرسل له حكم الرفع، فيبقى الحديث عن ماذا؟ عن مرسل حجة أو ليس بحجة على كلام الذي مضى معنا تفصيله قوة أئمة المرسل، وذكرنا كلام في الثاني في حالة إذا تعدد الريش طرق إلى غيرها واضح. لكن هنا نضيف مسألة، نضيف مسألة لأن العبرة مضى معنا المسك من القاعدة التي ذكرت الإسلام الدينية في المرسل، قلنا قلب سجية حالة تعدد عدم المواقع هذا ما يسمى قرينة، قرينة على الأخذ بالمرسل، قد تكون قرينة أخرى قضية تفسير خاص الذي نقل عن الثاني إذا لم يعرف في الآية إلا تفسير مجاهد تفرد مجاهد علم أخذوه التفسير عن عبد الله بن عباس، بمعنى مراتب التابعين تفسير خاصة ينتبه إلى ماذا؟ إلى من عرف عن أخذه عن الصحابة، لأنه كان كل من التابعين غالب تفاسيرهم للقرآن مأخوذة عن ماذا؟ عن الصحابة، فهذه قرينة بها تطمئن النفس في الأخذ بقوله. طيب إذا كنا الحالة الأولى الإجماع نقول الإجماع لنحل الإجماع، الحالة الثانية ما نقل وليس من قبيل الرأي والاجتهاد ولم يؤخذ عن بني إسرائيل فلو الحكم الرفعي لكنه مرسل، فيرجع البحث الى حكم اخذ المرسل هذا مضى معنا وفصلنا به. الحاله الثالثه لو وجد الاجماع والكلام او التفسير قد يقام بالراي وبالاجتهاد، هذه هذا هو محل الاختلاف. كذلك الحالة الثانية هي محل الخلاف، بناء على ماذا؟ على خلاف الحافظ الأخذ به بالمرسل. لكن كلام متوجه أصالة إلى الحالة الثالثة، أن هذا النوع الثالث هو الذي يتوجه إليه الكلام الخلاف. هل يؤتمن على قول كامل في هذه الحالة؟ وهو الخلاف الحافظ كما قلنا، هل هذا من التفسير بالمعقول أو من التفسير بما ذكر؟ فبناء على خلاف هذه القضية وقع الخلاف، هل قول التابع الذي يقارب الرأي والاجتهاد هل هذا حجة أو ليس بحجة؟ هل يؤخذ من المأثور أو من الرأي؟ الخلاف حاصل بين اثنين. مضى معنا كلام الزرقاني أن الاثنين من عد ذلك يعني من التفسير بالمأثور ومن عد ذلك من التفسير بالرأي. وعندما نقول تفسير الرأي هنا يعني ليس الرأي المذموم، وإنما الرأي المحمود الذي له شروط والاجتهاد، والمجتهد لا بد ان توفر فيه شروط اجتهاد. سياتي اشاره الى ذلك نتحدث عن التفسير. المهم ان الخلاف في هذا النوع حصل بين اهل العلم. ظاهر كلام شيخ الاسلام الديني انه يميل الى ماذا؟ الى الاخذ باي شيء؟ باقوال كثيره. اذا الخلاف حاصل في هذا النوع. على قولين من أهل العلم، منهم من قال بحجية هذا النوع من أقوال التابعين، ومن من قال بذلك سفيان ثوري. ولذلك ابن تيمية ذكر أثر إذا جاء التفسير عن مجاهد فحسبك ذلك. هذا مذهب سفيان الثوري أنه يأخذ بأقوال التابعين. القول الثاني أن هذا النوع من أقوال التابعين لا يؤول ذلك، وهو قول شعبة بن الحجاج رحمه الله. قال شعبة بن الحجاج رحمه الله تعالى: أقوال التابعين ليست بحجة في الفروع، فكيف تكون حجة في التفسير؟ هذا قول شعبة، يقول شعبة رحمه الله: أقوال التابعين ليست بحجة في الفروع، فكيف تكون حجة في التفسير؟ هنا فالذين رأوا على أن هذا النوع لا يعني عليه، أما أنه كذلك ما قلنا فأرجع الخلاف الأخذ بالمرسل. إذا الذين قالوا لا يعملوا على هذا النوع، فإذا لم يجدوا في تفسير الآية في شيء يرجعون كما قلنا إلى الاجتهاد والنظر فتسمعوا ما في النصوص وهذا. واضح؟ هنا أشير إلى مسألة مهمة قبل أن ننتقل إلى تفسير بالرأي ونصرف لك الكلام في الإسلام في المنهج. فالدنيا نص على هذا الكلام ثم أورد آخر. قبل أن ننتقل ينبغي أن ننتبه هنا باب تفسير خاصة إلى الحذر من الأخذ بقول الثالث المحدث. يعني إذا وقفنا على خلاف بين اثنين علم في التفسير، نجد مثلا في الآية مثلا ثلاث أقوال، فلازم ثلاث قول إيش؟ أرادة. هذا إجماع ظني على عدم إيش؟ جواز ذلك القول الثالث أو الرابع على حسب الأقوال الموجودة. فهذه مثلا ينبغي أن ننتبه إليها يعني في ذلك التفسير. إذا نقول شيخ الإسلام فيه رحمه الله: إذا لم تجد التفسير في القرآن لا في السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر، فإنه كان آية في التفسير كما قال محمد بن إسحاق حدثنا أبان بن صالح النجاي قال عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند كل آية منه أسأله عنه. وبه إلى الكلمة قال حدثنا الحسين بن مهدي البصري حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. وبه إليه قال حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش قال قال مجاهد لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحسن أن أسأل ابن عباس بكثير من القرآن مما سألت. وقال ابن جرير حدثنا أبو كريم قال حدثنا طلق بن غلام عن عثمان المكي عن أبي عن ابن أبي مليكة قال رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن معه الواحد قال يقول له ابن عباس اكتب حتى سأله عن التفسير كله. ولهذا كان سفيان الثوري يقول إذا جاء التفسير عن مجاهد فحسبك به إنه مجلس الثوري بمجاهد. وتسعيد بن الزبير تعيدين مولى ابن عباس وعطاء دي السنة التي أشرت إليها سنة أنها قد أخذ التفسير عن الصحابة. قال وتسعيد بن الزبير وعيدين مولى ابن عباس وعطاء بن أبي رباح الحسن البصري ومسروق من أجزع وسعيد بن المسيب وأبي العالية وربيع بن أنس وقتادة والضحاك بن مزاحف وغيره من التابعين. والربيع بن أنس وقتادة والضحاك بن مزاحف وغيره من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم. فتذكر كتب التابعين فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عبارتهم في عباراتهم تباين في الألفاظ ويشير إلى الخلاف يقول فيقع في عبارات تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا أي يحسبها اختلافا حقيقيا لا اختلاف رفض اختلاف تنوع فيحكيها أقوال. هذا كل هذا الكلام كله قد مضى معنا بينا وليس كذلك. فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو رضيه ومنهم من ينص على الشيء بعينه والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن فليتفطن اللبيب لذلك والله هادي. هذا اختصار إلا فقد نبدا على ذلك قبل. وقال شعبة بن الحجاج وغيره أقوال التابعين في الفروع ليست حجة فكيف تكون حجة في التفسير. يقول ابن تيمية مبين كلام شعبة يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفه على غيرهم ممن خالف خاصة إذا كان من طبقته. وهذا صحيح قلت استخدموا هذا صحيح أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة. يعني انتبهوا لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حمل كلام حجة كلام شعبة هذا على ماذا وهو يميل على حسب ظاهر كلام الأول كما قلت سلاما يميل إلى هذا إلى أن أقوال التابعين يعتمد خاصة من تلكم الطلة التي عرفت بأخذ التفسير عن الصحابة. فهنا في الإسلام من دين كان حمل كلام شعبة على من؟ لا حمل كلام شعبة على من؟ هو في طبقة التابعين يعني ككلام أبي حنيفة رحمه الله لما قال إذا نقل عن التابعين يأخذ لكن إذا نقل عن الصحابة يأخذ بقوله يأخذ بمذهبه أبو حنيفة رحمه الله. لكن إذا نقل عن التابعين كان يقول هم رجال نحن رجال لأنه هو من التابعين ومن طبقته وحاليا بمن كان من طبقته ليش؟ أن يقول ذلك لكن من جاء بعده الأول بالله يأخذ بقوله وبتفسيره. فكأن ابن تيمية حمل كلام شعبة على ماذا؟ وإلا على كلام الإطلاق كلام شعبة هذا عام. طيب يقول ابن تيمية وهذا صحيح أما إذا أجمعوا يعني حالة ماذا؟ حالة التي أشرنا إليها أما إذا أجمعوا على ذلك فلا يرتاب في كونه حجة كما قلنا فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض هذا الخلاف إلى ماذا نرجع؟ إلى الترجيح ولا على من بعدهم ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك إذا وجد بمعنى إذا لم يأخذ بإخوانهم ترجع إلى الاجتهاد المرضى أو إلى أقوال الصحابة في ذلك إذا وجد بل هي الأصل واضح الكلام هذا واضح جدا. ثم قال ابن تيميه ان تفسير القران به اربعه هنا مقال يعني كنت كتبته في مفهوم الراي لا بد ان اقراه عليكم سيتضح لك المقصود الراي المقصود مفهوم الراي هو ان لفظه الراي عندما تطلق تنصرف الى ماذا الى الراي النبوي. حتى في الاسلام هنا قال فأن تفسير القرآن بمجرد الرأي شير هنا إلى الرأي الذي هو محرم لا الرأي المذموم لذلك أدلون تدعينا فأن تفسير القرآن بمجرد الرأي أعرف إذا قلت هنا كما تأفراد من جماعة تحوذ عليهم الشيطان تعمل عقولهم في معاني باطلة ومقاصد سيئة اخترعوها من صدر عن دين الله فاتخذوا الرأي وقلت هنا بالحاشية الرأي عند الإطلاق يقصد به المذموم، ولذلك قيل كما في حجة الله البالغة لولي الله الدهلوي قال الرأي هو القول المجرد المجرد لفظ المجرد من ذلك الكلام الدهلوي هذا، الرأي هو القول المجرد عن الدليل عند الإطلاق يقصد به الرأي الذي نجده، يقول الرأي هو القول المجرد عن الدليل. إذا قلت هنا فاتخذ الرؤيا اصلا من ذلك بدعوى النظر والاجتهاد والاستنباط، مع ان القصد من ذلك كله تزييف النصوص وتحريف تزييف النصوص وتحريفها عن طريق تعالي التلاعب بمقاصد الالفاظ والتخليط على القارئ او المتلقي، وهذا مسلك مطروح لرموز الضلال ورموز الروايه من العلمانيين والمبتدعين، وهذا مظهر من مظاهر التقدم بين يد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم المخرج للاعمال وحقيقه الاخذ بالراي المذموم الباطل. الراي لغه، ما هو الراي في اللغه؟ من رأى يرى رأيا فهو رأي، لأن الذي يفسر مثلا الأحد أو يفسر القرآن بالرأي وهو غير مجتهد، لأن يعني الرأي المحمود لا يكون إلا مجتهد، يعني فبدون اجتهاد بدون أهلية هذا المظاهر. من رأى يرى رأيا فهو رأي ويطلق أي في اللغة الرأي بمعنى الاعتقاد في اللغة والعقل والنظر والتأمل كما في المعجم منهم، هذا في اللغة تطلق على ماذا؟ على الاعتقاد والعقل والنظر والتأمل. حقيقة الرأي المذموم وأنواعه، يقول الإمام البيهقي رحمه الله تعالى الرأي المذموم وكل ما لا يكون مشبها بأحد، صحيح؟ كل ما لا يكون مشبها بمعنى لا يعتمد به على أحد فيكون اجتهادا ورأيا محمودا. أنواعه، أنواع الرأي المذموم، هذا خلاصة ما ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره ابن عبد البر في الجامع. أولا الرأي المخالف للنص، تأتي وتفسر مثلا الآية وفيها نص، فيها آية أخرى أو في إيش؟ سنة، دليل من السنة. هذا النوع الأول من الرأي المذموم، الرأي المخالف للنص، أي الدليل هنا، نص يقصد هنا الدليل. كان الكلام في الدين بالخط والظن مع التفريط والتقصير في معرفة النصوص وفهمها واستنباط الأحكام، الكلام بمجرد الخط والظن تخمين هذا من الرأي المذموم. ثالثا الرأي المتضمن تعطيل أسماء الرب إلى غير ذلك، كما يفعل في البدع في آيات الصفات. رابعا من الرابع الرأي الذي أثبتت به البدع وغيرت به السنن، القول الخامس القول في إحسان شرائع الدين، خاصه هنا يهم من التفسير بالاستحسان، يعني مجرد الاستحسان، الاستحسان الذي يعمل به الفقهاء هذا محله او محله تنازع عنه بعض اخر مجالات. والظنون احسان الظنون اشتغال بكتب المعضلات والغلطات الى غير ذلك. قلت هنا للمظاهر التقدم بين يدي الله ورسوله عليه الصلاه والسلام معارضه النصوص للراي، الراي هنا مذموم مع ان الواجب عكس ذلك. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله معلوم وجوب تقديم النص على الراي، شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله معلوم وجوب تقديم النص على الراي والشرع على الهوى، فالاصل الذي افترق فيه المؤمنون بالركن والمخالفون له تقديم نصوصهم على الآراء وشرعهم على الأهواء، وأصل الشر تقديم الرأي على النص والهوى على الشرع، فمن نور الله قلبه قرأ ما في النص والشرع من الصلاح والخير، وإلا فعليه قيام النص رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعه، وليس له معارضة برأيه وهواه. قلت هنا والنبي عليه الصلاة والسلام، قلت والنبي عليه الصلاة أخبر عن الناس في آخر الزمان يعارضون النصوص بآرائهم، ومن جملة ذلك التفسير. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لا يقبل هذا العلم نزاعا يتبعه من الناس، ولكن يقبله بموت أهله، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم، أي برأيهم. لرواية هنا لرواية أخرى لهذا الحديث عند الإمام البخاري في كتاب الأعصار بلفظ: فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم، رواية لهذا الله برأيهم فيضلون ويضلون، فضلوا وأضلوا يقول العلامة العيني عند شرحه لهذا الحديث قال: واتخذ الناس رؤساء أي في العلم والدين جهالة يحكمون في دين الله تعالى برأيهم ويفتون بجهلهم. قال القاضي عياض، هذا ينقله العلمي، قال القاضي عياض: وقد وجد ذلك في زماننا فما أخبر به عليه الصلاة والسلام. يقول القاضي عياض: قال الشيخ قطب الدين: قلت هذا قوله مع توفر العلماء في زمانه، فكيف بزماننا؟ قال العبد الضعيف، أي العلمي هذا يقول، قال عبد الضعيف: هذا قوله مع كثرة الفقهاء والعلماء من المذاهب الأربعة المحدثين الكبار في زمانه، فكيف بزماننا الذي خلت البلاد عنه وتصدر بالجهالة والإفتاء والتعليم والتعليم في المجالس والتدريس في المدارس، فنسأل السلامة والعافية. انتهى كلام العين. قلت: فكيف بزماننا هذا؟ قال عمر رضي الله عنه: إياكم أصحاب الرأي، فإنهم أعداد السنن، أعيتهم أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال بالرأي فضلوا وأضلوا. وقال علي رضي الله عنه: من كان الدين بالرأي لكان أسفل الكفر أولى بالمدح من أعلاه. وقال الحسن رحمه الله: إنما هلك من كان قبلكم حين تشعبت فيهم السبل وحادوا عن الطريق فتركوا الآثار، وقالوا في الدين برأيهم فضلوا وأضلوا. قلت: فهذه الآثار وغيرها كثير محمولة على ناس، أن تحمل هذه الآثار على الرأي المحمول أبدا، وأن تحمل على الرأي المذموم، وأن تشير إليه شيخ فلان ابن تيمية رحمه الله. انتبهوا إلى هذا. يقول الآلبي، كلام الآلبي هذا مهم، اكتبوه لأنه مهم جدا، يبين في أن الآثار محمولة الواردة عن السلف ضمن الرأي محمولة على الرأي المذموم، ثم سيشير الآلبي إلى شروط التي ينبغي توفرها في الرأي المحمول. يقول الآلبي رحمه الله في الإحكام منذ الرابع حتى تكون فيه، يقول الآن الجيرة فيجب حمل ما نقل عنه، أي السلف وهذا الأثر التي قلتها الآن أو ذكرناها الآن، فيجب حمل ما نقل عنه من إنكار العمل بالرأي والقياس. تجد يعني بعض الآثار فيها ذم السلف القياس، هل هو القياس الذي هو حجة؟ إذا قال هنا فيجب حمل ما نقل عنه من إنكار العمل بالرأي والقياس على ما كان من ذلك صادرا عن الجهال، يعني مبني على ايش؟ الظن والتخمين، كما مر معنا أنواع الرأي المذموم. إذا يقول على ما كان من ذلك صادرا عن الجهال ومن ليس له رتبة اجتهاد، هذا الشرط الأول، من ليس له رتبة اجتهاد فيدخل هذا في الرأي المحمود، قد يدخل في بدل الآخر لكن يدخل في الأصل في الرأي المحمود. قال: ومن ليس له رتبة اجتهاد وما كان مخالفا للنص، وما ليس له أصل يشهد له من اعتبار شروط هذا. إذن ومن ليس له رتبة اجتهاد وما كان مخالفا للنص، يعني ما كان مخالفا للنص، يقال له رأي مذموم، أو من صبر عن غير المنزل عن غير المؤهل قال هو رأي مشمل ولا قصر، فبين هذه قد يضيف النتيجة كالتي في بيان كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني العبرة بالأصل الذي بني عليه الشيء، يعني قد يخطئ الإنسان وليس بأهل الفتوى يأتب ويصيب، فنقول يعني كلامك بعض بالأصل. يقول: ومن ليس له رتبة اجتهاد وما كان مخالفا للنص وما ليس له اصل يشهد له الاعتبار وكان على خلاف القواعد الشرعيه. انتهى كلامه. معنى الراي المحمول هو الذي يجتهد فيه المؤهل المجتهد ويشهد له اصل في الشرع الاعتبار ويبنى على القواعد الشرعيه، وهذا المجتهد يجب ان تتوفر فيه شروطه اجتهاد مبذوله في كتب نص هل نصر بنا ايش الراي الالماني. قلت هنا وختاما نقول: الواجب اذن تقديم النص على كل قانون عقلي والوحي على كل قياس ابليسي وراي شيطاني للسلامه من كل قول مرضي ومعتقد. ويقول ابن القيم رحمه الله كما استطاع في المسلم، يقول رحمه الله عليه: إن هذه المعارضة بين العقل والنقل هي أصل كل فساد في العالم، لأن الأخذ بالرأي المذموم هي حقيقة أخذ بما يدور في العقول ويقابل ذلك بالنصر. وهي ضد دعوة الرسل من كل وجه، فإنهم دعوا إلى تقديم الوحي على الآراء والعقول، وصار خصومهم إلى ذلك، فأتباع الرسل قدموا الوحي على الرأي والمعقول، وأتباع إبليس أو نائب من نواله قدموا العقل على النقل. قدموا النقل على النقل. واضح الآن حقيقة الرأي عند الإطلاق لغة، أنواع الرأي المذموم والشروط التي ينبغي توفرها حتى يكون الرأي محمودا ويعتمد عليه، بغض النظر الآن عن الخطأ الصواب في المسألة الأخرى. إذا ما يقول في الإسلام الدين رحمه الله تعالى تفسير القرآن، فأما تفسير القرآن بين مجرد غابرة، إذن هذا تفسير هذا الرأي المهم، فحرام الإسلام الدين ده حرام. حدثنا مؤمل، حدثنا سفيان، حدثنا عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث فيه ما فيه من جهة الإسلامية فهو متكلم فيه. يقول طيب ثم قال سفيان بن عيينة، لكن المعنى صحيح، حدثنا مسلم، حدثنا سفيان عن عبد الأعلى الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. ثم قال: وبه إلى الترمذي قال: حدثنا عبد بن عبيد، حدثني حبان بن هلال قال: حدثني حبان وحيان بن هلال، يعني كتبت بها، حدثنا سهيل بن حجم القطاعي قال: حدثنا ابو عمران الجوني عن جندب رضي الله قال: قال النبي عليه الصلاه والسلام: من قال في القران برايه باطل فقد اخطا. هذا الحديث كذلك متكلم فيه. قال فيه: هذا حديث غريب، وقد تكلم بعض اهل الحديث في سهيل بن ابي حجم. المهم يقول ابن تيمية رحمه الله: وهكذا روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم أنهم شددوا في أن يفسر القرآن بغير علم، أي بالرأي مجرد، وأن الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن أو فسروه بغير علم، بمعنى أن كثير من فسر القرآن بالرأي، إحنا ذلك على ماذا؟ الرأي يقول الذي تكلم به عن هذا الذي يقصده هنا في السنة. قال: فليس الظن بهم انهم قالوا في القران او فسروه بغير علم، بمعنى فسروه براي لكن مبني على علم، وهو الراي المحمود باجتهادهم او من قبل انفسهم وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا انهم لم يقولوا من قبل انفسهم بغير علم. ثم قال ابن تيميه: فمن قال في القران بوحده اي بمجرد الراي فقد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به فلو أنه أصاب المعنى. ماذا قلنا؟ قلنا لمن دين نص على هذا: فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ. لذلك العبرة دائما بأي شيء بأن يبنى الأمر على صور صحيح. قد أخطأ لأنه لم يأتي الأمر من بابه. الله أمرنا أن يأتي الأبواب من أبوابها. فالضال قد أخطأ لأنه لم يأتي الأمر من باله، كمن حكم بين الناس على جهل فهو الله وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر. إذا ما تفترض بالاتصال تفترض الأصول التي بنيت بنى عليه الشخص. وهكذا قال: لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ بلا شك، والله أعلم. يعني الذي تكلم وليس بأهل الكلام وأصاب هو مخطئ وآثم ويحقر، لكن ليس باسم كما ليس تكلم وليس بأهل الكلام وأخطأ، الأول ليس أصاب هنا أصاب في الحكم وأخطأ في الأمر لأنه ليس بها، لكن تفاوت يعني هناك تفاوت بينهم. قال: لكن يكون أخف جرما من أخطأ، والله أعلم. ثم قال: وقد هكذا سمى الله تعالى القذفة كاذبين، فقال: فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فالقاذف كاذب ولو كان قد قذف من زنى في نفس الامر. شوف الملحظ الذي ذكره الاسلام ابن تيميه رحمه الله هنا، لانه اخبر بما لا يحل له الاخبار به اي شرعا، الشرع اخبار الا بالشهداء، وتكلف ما لا علم له به والله اعلم. ثم قال: ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به، كما روى كلة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن أبي معمر قال: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أي أرض تقلني وأي سماء تجلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم ما لم أعلم؟ هذا أمر كان معروفا عند السلف. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام حدثنا محمد بن يزيد عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي محمد عندي هنا حدثنا محمد بن يزيد عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي عن أبا بكر الصديق رضي الله عنه سئل عن قوله: وفاكهة وأبى، فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم؟ منقطع شيخ الإسلام ابن تيمية منقطع. هنا فائدة مهمة تخص التفسير في الظاهر عنه عليها ابن القيم في إعلام الموقعين. يتكلم ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين عن فتاوى الصحابة، وقد تجد كثير من فتاوى الصحابة تخالف النص، يعني مخالفة مبنى على ماذا؟ على اجتهاد، لم يبلغهم النص فاجتهدوا في المسألة. قال: ولم يعلم عن الصديق أنه خالف نصا، مع أن الصديق كثير من ماذا من الامور ايش لم يبلغ فيها نص كهذه الايه مثلا وكئيب جدا الى غير ذلك. فقد يظهر ان ابن القيم رحمه الله يعني لم يبلغه، يعني ان التصديق قد فاته ما فات، لكن ابن القيم ما فاتته هذه الامور التي لم يبلغ التصديق في كلام ابن القيم دقيقه. يعني ابن القيم يتكلم عن ماذا؟ عن فتاوى الصحابة التي اجتهدوا فيه، من عندهم رأي وكانت، أما الصديق كان إذا لم يبلغ شيء يتوقف. هذه الميزة التي كانت عند الصديق، يعني ما يفهم، معنى لو اجتهد أو لا، كثير من الصحابة إذا لم يبلغوا شيء اجتهدوا فيكون لهم رأي، قد يخالف النص، حيث لم يبلغوا النص، لكن الصديق ايش كان يفعل؟ يتوقف، ثم رأي ميراث جدة، توقف، ما يحتاج، ما يحتاج، هذه الميزة عرف بها الصديق رضي الله عنه. ثم قال الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد ذلك، وقال أبو عبيد أيضا حدثنا يزيد عن حميد أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر: وفاكهة وأبا، فقال: هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر. هذا سبحان الله. وقال عبد بن حميد حدثنا سليمان بن الحرب وقال حدثنا حماد بن يزيد عن ثابت عن انس قال: كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ظهر قميصه اربع رقاع، فقرأ وفاكهة وأبى، فقال: من أنت؟ ثم قال: ان هذا لهو التكلف فما عليك الا تدريها. كان وهذا كله يقول شيخ الاسلام ابن تيميه هذا كله مشروع على انهما رضي الله عنه انما اراد استكشاف ماهيه الاب، والا تطول هنا نبتا من الارض ظاهر لا يجهل. فهمتم من حقيقه دينه وايه هو نبات، لكن ايش هو النوع هذا النبات؟ هذا هو الذي يقصده رضي الله عنه لقوله تعالى: فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضرا وزيتونا ونخل وحدائق غلبا. وقال ابن جرير كل هذه اثار ورد عن المسلمية يقول: وقال ابن جرير حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن عليكة عن ايوب عن ابن ابي مليكة ان ابن عباس سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها فأبى، قيل قال في آية في رحمه فأبى ان يقول فيها. اسناد صحيح توقف عبد الله بن عباس رضي الله عنه. وقال ابو عبيد حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن ابن ابي مليكة قال سأل رجل ابن عباس عن يوم لماذا يكتب الذنب من الآخر حتى يبين أصل أن السبب لا كانوا يفسرون القرآن بالرأي بمجرد الرأي. قال تعالى رضي ابن عباس عن يوم كان مقداره ألف سنة، فقال ابن عباس فما يوم كان مقداره خمسين ألف سنة؟ فقال رجل إنما سألتك لتحدثني، فقال ابن عباس وهما يومان ذكرهما الله في كتابه، الله أعلم بهما، فكره أن يقول في كتاب الله ما ليس وإن كما قلنا يعني أكثر الأمور التي نحتاج إليها بُنِيَت مثلا هذه الآية لو لم نعلم تفسيرها كان ما قال ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علي عن مهدي بن ميمون عن الوليد بن مسلم بن مسلم قال جاء طلق بن حبيب إلى جند بن عبد الله سأل ولا آية من القرآن فقال أحرج عليك إن كنت مسلما لما قلت عني أو قال أنت جالسا وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب إنه كان إذا سئل عن تفسير آية القرآن قال إنا لا نقول في القرآن شيئا أي امرأ من مجرمه وقال ليس عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب إنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن وهذا مذهب كثير من الناس لا يستفيد لما يفسرون القرآن حتى برأيهم ويتوقفون وقال شعبة عن عمرو بن مرة قال سأل رجل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن فقال لا تسألني عن القرآن وسلم يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء يعني جسرين وقال ابن شوزة حدثني يزيد بن أبي يزيد قال كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام فأنا أعلم الناس فإذا سألني عن تفسير آية من القرآن فسكت أن لم يسمع وقال ابن جرير حدثني احمد بن عبده الضبي قال حدثني حماد بن زيد قال حدثني عبيد الله بن عمر قال لقد ادبت فقهاء المدينه وانهم ليعظمون القول في التفسير مثل خالد بن عبد الله والقاسم بن محمد سعيد بن مسيب ونافع وقال ابو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن البيت عن هشام بن عروه قال ما سمعت ابي تاول ايه من كتاب الله قط وقال ايوب بن عون هشام الدستوائي عن محمد بن سيرين قال سالت عديد السلماني ويقال السلماني عن آية من القرآن فقال ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل من القرآن فتتقي الله وعليك بالسداد وقال أبو عبيد حدثنا معاذ عن ابن عون عن عبيد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه قال إذا حدثت عن الله صفيح حتى تنظر ما قبله وما بعده حدثنا هشيم عن المغير عن ابراهيم قال كان اصحابه يفتحون التفسير ويبادونه وقال شعبة عن عبد الله بن ابي السفر قال الشعبي والله ما من آية الا وقد سألت عنها ولكنها رواية عن الله رواية عن الله تفسير القران فانها رواية عن الله ان كان يهابون وقال ابو عبيد حدثنا هشيم انبانا عمر بن ابي زاد عن الشعبي عن مسروق قال اتقوا التفسير فانما هو الروايه عن الله كل هذه الاثار اسعى فيها ابن تيميه يقول ابن تيميه بعد ذلك فهذه الاثار الصحيحه وكثرتها استفادتها يدل على ان لها اصل فهذه الاثار الصحيحه وما شاكلها عن ائمه السلف محموله على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج إشارة رأي الله لكن قدمت لكم كلام حتى اتضح لكم كلام لكن هذا محمول على الرأي المحمول الذي تكلمنا عن شيء من شروطه قال ابن مسلم ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في الكلام ولا منافاة يعني لهم أقوال في التفسير بلغ عن المعلم فيها فلا منافاة بين تفسيرهم بعض آيات القرآن بالاجتهاد مع هذه الآثار التي فيها ذم من يفسر القرآن تلكم محمولة على الرئيس المحمول وهذه محمولة على الرئيس يقول ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافاة لأنهم تكلموا فيما علموا وسكتوا عن يجتهدوه وهذا هو الواجب على كل أحد أن يتكلم بعلم ولم يسكت بحلم وهذا هو الواجب على كل أحد فإنه كان يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه إذا كنت تعلم لا يجب لك أن تكذب فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه لقوله تعالى لا تبينن للناس ولا تكتمونه ولما جاء في الحديث المروي من بعض من سئل عن علم فكتم أجيم يوم القيامة بجانبه هذا هو القول فإذا علم مسألة لا يجب له أن يسكت عنها إلا من مصلحة شرعية راجح حتى ما يقول أهل العلم كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يأتي يستنبه فيسأله عن مسألة له بناءً ما يريده لأنه يعلم أن هذا السائل يريد المعارض تقول له أنت نعم يقول لك هو لا تقول له لا يقول لك لا فسألت الإسلام ابن تيمية لفطر نفسه رحمه الله ما يعلم هؤلاء فيسألون عن مسألة هو عنده بها علم فيقول لهذه، كما حكى ذلك عن ابن القيم في إعلان المقر. لكن الأصل لا بد من الإجابة لهذا الحكم، سئل عن علم فكان أجل في يوم القيامة بلجام الله. طيب، وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار حدثنا مؤمل حدثنا سفيان عن أبي هريرة قال قال ابن عباس: التفسير على أربعة أوجه، وجه تعرفه العقل من كلامها. يشير إلى أولا هذا الأثر شيخ الإسلام ابن تيمية هنا ليبين أن هناك شيء من التفسير بالرأي هو المسموع يبنى على اللغة مثلا، هذا هو الذي يشير إليه ابن عباس. وهذا أثر تكلمنا عنه واستغناه واستخناه لعله في الشفة الأولى أو الشفة الثانية أتينا بهذا التفسير في بعض الأحداث وتكلمنا عن المقصود من كلام رضي الله عنه. فلا شك قال على أربعة أول: وجه تعريفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعبر أحد بجهالته. تذكرون ماذا قلنا في هذا المعلوم من الدين بن عوف؟ لا يعبر أحد وجه الأصل بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء لعلمهم العلم الخاص بالعلم، كثير لا يعلمه الا الله الذي استقدر به، يعني كيفيات الصفات كيف نفسر هذا لا يعلمه الا الله كما مضى معنا وصفنا هذا. قال: والله سبحانه وتعالى اذا انتهى هذا. ثم قال بعد ذلك رحمه الله، فلم هذا الخطيب بعد ذلك فرع سئل فيه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عن التفسير التي هي قريبه من كتاب السنه، وذكر في الأمور عمومها جملتها قد مضت معنا، لكن نقرأ هذا الفصل. سئل شيخ الإسلام تقي الدين محمد بن تيمية رحمه الله عن أي التفاسير أقرب إلى الكتاب والسنة، الزمخشري أو القرطبي أم البغوي أم غير هذا؟ لما عن أنواع التفسير خلال حافظ مثل التفسير وطرقه التفسير، يعني هذه الكتب التي أولد التفسير التي ينتفع بها ويكون مبناها على ما مضى معنا ذكره من التفسير بالمقصود ونحو ذلك. يقول: فأجاب تغمده الله برحمته ورضوانه: الحمد لله. أما التفاسير التي في أيدي الناس فأصحها تفسير محمد بن جرير إن هذا هو أحسن تفسير محمد بن جرير. لماذا يقول شيخ الإسلام معلما صحة هذا التفسير؟ يقول: فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثالثة، يعني قوله بالأسانيد الثالثة هذا من سبيل العموم غالبا، وإذا هناك يعني بعض الأحاديث أورده ابن جرير الطبري بإسناده وبإسناد نفسه، لكن عذره ايش؟ من اسنده فقد حكم. اذا علم شيخ الاسلام ابن تيميه كون تفسير محمد بن هو اصح تفسير، اولا يذكر مقاله السلف في الاسانيد وليس فيه بدعه، خاصه البدعه التي لها تعلق بالعقيده، ولا ينقل عن المتهمين كمقاتل بن بكير والحسن. ثم قال له تفسير غير مقصوره بالاسانيد تفسير كتفسير غير مقصوره. المهم ابن تيمية يرجح المدى صحيح، لأن هذا هو محل الإجماع بين الجميع. أحسن التفسير تفسير محمد ابن جرير، واسمه جالب البيان في تفسير آية أخرى. هذا التفسير محمد بن جرير واسمه جالب، قد قبل بتحقيق جيد مولود مقبول جالب البيان في تفسير آية أخرى. قلت له: مقدم عند أهل العلم كما هو واضح في كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول السيوطي في حق التفسير الجريء، يقول السيوطي رحمة الله عليه: أجمع العلماء المعتبرون على أنه لم يؤلف في التفسير مثله. تفسير الجريء هذا محل إجماع، إجماع العلماء المعتبرون المعتبرون هذه يا رضا. بعضهم يقول معتزد يا أولى وأقصى الشيخ عدنان شيخ من هذا عدنان شيخ هذا في القناة مع الدكتور الآن لو كتاب الأخطاء الشائعة تكلم فيها هذا أنه أو لا المقدمة قد به. قال: أجمع، يقول السيوطي، أجمع العلماء المعتبرون على أنه لم يؤلف في التفسير مثله، ويقول النووي كما في التهذيب، يقول النووي: كتاب لابن جرير في التفسير لم يصلي أحد مثله، لم يصلي أحد مثله. فهذا كلام من؟ خلاصة الخصائص التي تميز بها تفسير ابن جرير. أول هذه الخصائص التي تميز بها، نختصر كلام ابن تيمية لنعلم كما أن الله معنا ونضيف شيئا لها. أول اعتناء بالتفسير بالمقصود، هذه الميزة التي تميز بها تفسير ابن جرير، اعتناء بالتفسير بالمقصود. ثانيا الاهتمام بالسند وإن كان في بعض الأخبار ضعف كما قلت، لكن الغالب أسمدش ثابتا بحمد الله وتوفيقه. الاهتمام بالسند وإن كان في بعض الأخبار ضعف، لكن ألقى التبعة ابن جرير، ألقى التبعة عنه بذكر الإسلام. أي نعم، من أسلم كذا قد حلل. وبعضهم يقول من أرسل في الإسلام فقد حمل. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، يقوله بعض منهم لكن غير مسلم. صحيح أن يقول من أسلم. تنزل استشهاد الميزة لم يشير إليها هنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، استشهاده بالشعر وبكلامه باللغة، وهذا له قيمة علمية عند الحاكم. هذه ميزة تميز بهذا السير ابن جرير، استشهاده بالشعر وبكلامه باللغة. ثم هناك يقول شيخ الإسلام: والتفاسير غير المأثورة بالأسانيد كثير في التفسير، عبد الرزاق عبد الله بن حميد وكيع بن أبي قتيلة وأحمد بن محمد إسحاق بن راهوي. ثم قال: وأما التفسير الثلاثة المسؤول عنها لنزل شخصاً عن الزمخشري قرطبي والبغل، فتكلم عن أحسن تفسير ابن جرير، ثم تكلم عن هذا التفسير الزمخشري وقد مضى معنا، تكلمنا عنه وتكلم عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كلامه الثالث ذكر، أو القرطبي أم البغل المقدم أو الأقرب من كتاب السنة. قبل أن نتكلم عن هذه التفسير، هناك تفسير مهم لابد أن نقف عليه، تفسير من كثير لكن لم يذكره ابن تيمية لأنه جاء بعد شيخه. فتفسير من كثير وتفسير يعني قد نجعله بعد إيش؟ بعد إيش؟ نجعله إن شاء الله تعالى بعد تفسير من كثير. يقول الشوكاني رحمة الله عليه في تفسير من كثير، يقول: ما أعلم تفسيرا مثله. يقول الشوكاني في تفسير من كثير: ما أعلم تفسيرا مثله فكيف بأحسن منه. عرف يعني انتهى كلام الشوكاني، تفسير كثير عرف ذلك بالتفسير بالمقصود، ويكثر الاعتماد على مصدر الإمام أحمد. ميزة عند كثير التفسير يعني يكثر الاعتماد على مصدر الإمام أحمد على ما فيه من بعض الإسرائيليات بكل ما فيها، هذا واضح، لكن عموما والله ما هو يعني ما هذه انتهى منه، لان هذا بحر لا فاصل له. العمل الذي صار عليه الشيخ اسحاق الحويني هذا عمل يعني لانه سيحقق حتى الاثار، حتى الاثار عن تابعين سيحققه. هذا بحر لا فاصل له، لا فاصل له. طيب، إذن يقول الشيخ الإسلام: وأما التفاسير الثلاثة المسؤول عنها فأسلمها من البدعة. ولا حديث الضعيف الجهوي، إيش اسمه؟ معالم التنزيل، لا تعرفون اسم تفسير البغوي، لكنه مقتصر من تفسير الثعلبي وحذف فيه الأحاديث الموضوعة والبدع التي فيه وحذف أشياء غير ذلك. هذا أقرب وأسلم. يقول: وأما الواحدي وإن لم يذكر هنا لكن يتكلم عن شخص، فإنه تلميذ الثعلبي وهو أخبر منه بالعربية، لكن الثعلبي فيه سلامة من البدع وإن ذكرها تقليدا لغيره. وتفسيره تفسير واحد، لأن حين يذكر العالم المسألة تقليدا لا تحقيقا، فرق من يتكلم في المسألة عن سبيل التحقيق ومن يذكر المسألة ويتكلم فيها شديد التقوى. يعني قد يكون ضرورة وقد يكون لا يحسن واصل. وتفسيره هو تفسير الواحد البسيط والوسيط والوجيز، فيها فوائد جليلة. يعني هذه أسماء، وفيها بسط كثير من المنقولات الباطلة وغيرها. إن هذه مسائل ينبغي أن يعرفها طالب العلم حتى إذا وقف عند هذا التفسير يعرف من أين تؤكل الكذب. واضح؟ وأما الزمخشري هذا مضى معنا تكلمنا عنه، فتفسيره محشوم بالبدع. تعرفون بدع الزمخشري ومضى معنا تكلمنا وقفنا عند تفسير الزمخشري فيما مضى، يعني بدع الاعتزال كما هو معروف، وعلى طريقة المعتزلة من إنكار الصفات والرؤية والقول بخلق القرآن، وأنكر أن الله مريد للكائنات وخالق لأفعال العباد وغير ذلك من أصول المسلمين وأصول خمسة. يعني ذكرها قبل وعدا في رسالة نفسية. لماذا عندما يقف ابن تيمية على الزمخشري وتكتب الأصول المعتزلة؟ لماذا؟ لأن تفسيره اشتهر ويعتمد عليه أهل العلم لقوة اللغة فيه والبلاء، صار مهتمًا. ولما صار مهتمًا طريقة أهل العلم يكون كتاب فيه ما فيه من البدع والطغاة لكن فيه فوائد مهمة. كتفسير الزمخشري في البلاغة راح فيشتهر الكتاب، فلشهرته نحتاج إلى ماذا؟ إلى بيان بدعته ولطريقة يسلكه أهل العلم. مثلا الشيخ يصلي نفسه خطر طريقة يرجع الشيخ ينظر إلى الكتاب فيه شيء مما يخالف السلف لكن يشتهر، إما يشرحه أو يفعل شيء أو يبين كلام ما فيه أو إلى غير ذلك. المهم يبين الأمر بشكل يعني باستفاضة. مثلا العقيدة الإصفهانية اشتهرت في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية قائلنا على العقيدة الأشعرية. اشرح الشيخ الشيخ الألباني رحمه الله لما اشتهر كتاب الحلال والحرام والقرضاوي حق طاووس، ثم نبه على بعض الأمور أحاديث ضعيفة ضعيفة ولكن صحيحة صحيحة. فتح سير الغزالي هذا المعاصر لما اشتهر هذا الكتاب حق طاووس، هذه طريقة لأهل العلم يتبعونها. وهذا هو السر أن الشيخ الإسلام ابن تيمية كلما نظر الزمخشري تفسيره الكشاف يعني يوسع. قال أما الزمخشري فتفسيره محشوم ببدعة وعلى طريقة المعتزلة من إنكار الصفات والرؤية والقول بخلق القرآن وأنكر أن الله مريد للكائنات وخالق لأفعال العباد وغير ذلك من أصول المعتزلة وأصوله خمسة يسمونها التوحيد، وهذا مرة معنا تكلمنا عنه، والعدل والمنزلة بين المنزلة والإنسان الوعي وأمر المعروف والنهي عن المنكر، لكن معنى التوحيد عندهم إن كلام هذا. لكن الذي يظهر أن المقدمة وصول التفسير يعني مفردة مجموعة الفتاوى ما فيها هذا الكلام، السؤال مفرد ضمن مجموعة الفتاوى لكن في موضع آخر. هنا الذي يعني جمع المقدمة يعني هذا كالملحق. قال التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين والإنساج الوعي والأمر المعروف والنهي عن المنكر، لكن معنى التوحيد عنده نظام نفس الصفات لهذا السلوك. سمى ابن عتومة أصحابه الموحدين، وهذا إنما هو إلحاد في أسماء له آيات. ومعنى العدل عنده نظام التقدير بالقدر وهو خلق أفعال العباد وإرادة الكائنات والقدرة على شيء، ومنهم من ينكر تقدم العلم والكتاب، لكن هذا قول أئمتهم. وهؤلاء منصب الزمخشري فإن مذهبه مذهب المغيرة بن علي وابن هاشم إتباعهم مذهب أبي الحسين، والمعتزلة الذين على طريقته نوعان مسالفية وحشرية. أما المنزلة بين المنزلة طوائف، يعني حتى المعتزلة فيها طوائف، أنا أقول خوارج طوائف شيعة طوائف. أما المنزلة بين المنزلتين فهي عنده أن الكافر لا يسمى مؤمنا بوجه من الوجوه، كما يسمى كافرة الهدوء بين المنزلتين. وإنسان الوعيد عنده معناه أن أشراق الجنة مخلدون في النار لا يخرجون منها بالشفاعة ولا غير ذلك. ما تقول الخوارج الأمر المعروف أنه يعمون كما يتضمن عندهم جواز الخروج على الإمة وكتاب السيف، وهذا الأصول حشى به الزمخشري وكتابه بعبارة لا يهتدي أكثر الناس إليه، كما مرة معنا تكلمنا عن كلام البلقين يتبشر من الشاخ اعتزالات بالمناقيش ولا لمقاصده فيها مع ما فيه من أحدث الموضوع والمقصيدة بالنقل عن الصحابة والتابعين. وتفسير القرطبي كان يقلد كثيرا في الأحاديث، وذلك يعني كل يعني سورة يذكر يعني في خاتمة ايش؟ حديث في فضلها، هذا تقليد وغير حاجة ليس بمحقق في الأحاديث. ثم قال وتفسير القرطبي خير منه بكثير، هذا واضح. وأقرب إلى طريق أهل الكتاب والسنة وأبعد عن البدع. في شيء من التأويل في خاصة تأويل الكتاب. وإن كان كل من هذه الكتب لا بد أن يشتمل على ما ينقد، لكن يجب العدل بينها. ما ينقد لكن يعني من النقد، لكن يجب العدل بينها وإثبات لذي حق الحق. وتفسير ابن عطية خير من تفسير الزمخشري. القرطبي بالمناسبة القرطبي ينقل كثيرا عن ابن عطية في تفسيره، تحرير وجيز كتاب العطية التفسير، ينقل القرطبي عن ابن عطية تفسيره. المهم يقول ابن تيمية وتفسير ابن عطية خير من تفسير الزمخشري وأصح نقلا وبحثا وأبعد عن البدع، وإن اشتمل على بعضها بل هو خير منه بكثير، بل لعله أرجح هذه التفاسير. يرشح ابن تيمية تفسير العطية على تفسير القرطبي لبدر. وكما قلنا القرطبي يقول عن ابن عطية بل لعله أرجح هذه التفسير، لكن تفسير ابن جرير أصح من هذه التفسير. ثم تفسير أخرى كثيرة جدا كتفسير ابن الجوزي والماء والماء. ثم آخر شيء جمع القراءات السبع، وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن جمع القراءات السبع اللي هو سنة، كلها ملحقات ما تهم يعني صدر هذه المقدمة الموضوعها، عن جمع القراءات السبع اللي هو سنة البدعة، وهل جمعت على هذه رسول الله أم لا، وهل جامعها مزية ثواب على من قرأ برواية واحدة أم لا. فأجاب رحمة الله عليه الحمد لله: أما نفس معرفة القراءة وحفظها فسنة مبتدعة يأخذها الآخر عن الأول. فمعرفة القراءة التي كان من القراءات كما تعرفون، فمعرفة القراءة التي كان النبي عليه الإسلام يقرأ بها أو أقرأهم على القراءة أو أقرهم على القراءة بها أو يأذن لهم وقد قرأوا بها سنة، أي سنة متبعة. والعالم بالقراءات الحمد لله له مزية على من لم يعرف ذلك ولا يعرف إلا قراءة واحدة من أثبت النبي. وأما جمعها في الصلاة يقصد نيش بقراءته ويقال أو التلاوة عند القراءة تقرأ، تريد أن تقرأ لا أن تعلم، ثابت أن تقرأ أو تقرأ بهذه الصلاة، هذا هو البدع. يعني تقرأ الحمد لله رب العالمين والرحمن الرحيم مالك يوم الدين أو مالك يوم الدين في القراءة لا يجوز، هذا بدعة. وأما جمعها في الصلاة في التلاوة فهو بدعة مكروهة. وأما جمعها لأجل الحفظ والدرس نهضت والتعليم فهو من الاجتهاد، بمعنى هذه القضيه محل خلاف بين اهل العلم، منهم من يجوزها ومنهم من يمنع منها، والخلاف هو اجتهاد يسعنا ان شاء الله. يقول: فهو من الاجتهاد الذي فعله طوائف في القراءه. وبهذا نكون قد انتهينا من شرح هذه المقدمه. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وفي هذا نقول في هذا استغفر الله لي ولكم والله اعلم. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.